بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، نحييكم من مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن الآن نعيش لحظات إيمانية مباركة، ولم لا؟ أليس الخالق سبحانه وتعالى يتنزل الآن في السماء الدنيا؟ أليس فيضه يغمرنا؟ أليس عطاؤه يملأنا؟ بلى يا ربي، عطاؤك يغمرنا وفيضك يشملنا. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا قاضي الحاجات، يا رب الأرض والسماء، نسألك بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت، يا حي يا قيوم، أن تحفظ مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن تدفع عنها كل وباء، وأن تخفف عنا ما نحن فيه من غلاء. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها الإخوة المؤمنون، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى كتاب الله، هيا بنا إلى واحة المؤمنين. فهذه تلاوة قرآنية كريمة مما يتيسر من سورة يوسف من الآية 53، ويتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعة أتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخوانا ونزداد كيل بعير ذلك كيد يسير قال لن أرسله معكم حتى لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتاه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال فتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه فلما أذن مؤذن أيتها العير إن لذي علم عليم صدق الله العظيم.